يقول هل اللحم له خاصية في مكة بسبب دعاء الخليل؟ نعم له خاصية. وهل يعني يوجد في غير مكة مثل ما يوجد في مكة ومنى من نحر الهدي والأضاحي؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحرتها هنا وفجاج مكة كلها طريق ومنحر. فما في شك إن يعني مكة لها خصوصية بوجود اللحم والماء، ماء زمزم ولحوم الهدي والأضاحي، هذا يعني من شعائر الله أن يهدى إلى البيت الحرام الإبل والبقر والغنم تقربا إلى الله عز وجل، إهداء إلى بيته تذبح للمساكين. مرحبا. عليكم السلام. مرحبا. نعم عندك بينة على المسابحة؟ هذه قضية. هذه قضية ترفع على القضاء ما دامه كتب عليك صك بأن عليك دينا وهو موجود الصك عندك ثم سامحك. طيب الورثة يعلمون بالصك؟ إذا كنت يعني متيقنا أنه سامحك فلا قيمة للصك. نعم. وليس للورثة حق جود. إذا جدت على إخوانك طيب، ونحن نتحدث عن الجود. نعم. وحياك. أي المسافر لما يأتي زائر إلى المدينة يغتنم الفرصة فيصلي الصلاة تماما مع الإمام ويصلي الرواتب. أي نعم يغتنم الفرصة، فرصة الزمان والمكان. عليكم السلام. العطورات الأجنبية فيها خمر؟ فيها كحول. هل إيه؟ ما تشرب. هل الخمر نجسة؟ الخمر ليست نجسة في ذاتها، ولكنها يعني لا تشرب، محرمة لا تشرب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بسفك الخمور جرت سكك المدينة بها، فلم يأمرهم بالتنزه منها، ما قال إنها نجسة وهم يمشون عليها إلى المسجد، فدل على أنها بعينها ليست نجسة. من هذا نستخرج أن الكحول، الغول، المادة الفعالة في الخمر إذا أضيفت إلى الكولونيا أو إلى الأطياب الفرنسية أو غيرها واستعملت في الخارج أنها ليست نجسة، بل بعضها يطهر به موضع الوخز بالإبر ونحوه، يسمونه مطهر، والله أعلم. نعم. حياكم. رجل له مال في البنكة يستعين به على معيشته، إذا حال الحول هل يجوز عليه الزكاة؟ سؤال جيد. له مال في البنك يستعين به، لكن مال تجارة، لكن هل يستفيد من هذا المال؟ يستفيد بعيشتي فقط. أعرف، لكن هل يأخذ على المال زيادة من البنك؟ لا ما يأخذ عليه زيادة. وديعة. وديعة عده لمعيشته، فإذا حال عليه الحول وقد بلغ نصابا تجب فيه الزكاة. شكرا. نعم. شكرا. عليكم السلام. الزكاة. إيه يعني الزكاة. ما فهمت سؤالك تماما. أما نحكي عن يعني يقول الزكاة أي هل أعطيها أحد أقاربي؟ نعم. قريبك الذي لا تلزمك نفقته تعطيه من الزكاة، صدقة وصلة. أي نعم صدقة وصلة. نعم. عليكم السلام. جيد. يقول جئنا في آخر شعبان وأحرمنا بعمرة وقضينا العمرة وجئنا إلى المدينة ودخل علينا رمضان والآن نريد أن نأخذ عمرة، فماذا تقول بهذا؟ قل هذا جيد، لأنك ستحرم من أبيار علي، ستحرم من ميقات أهل المدينة. أي نعم، وهو ميقات وقته النبي صلى الله عليه وسلم، والمسافة مسافة سفر. أي نعم، فهذا ليس فيه يعني المحذور الذي يقع في عمل من يخرج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة، أو يخرج من مكة من فضيلة مكة إلى يعني مكان بقصد تكرار العمرة. أنتم جئتم للمدينة للزيارة، ومجيئكم شرعي، مقصدكم شرعي، فلما انتهت زيارة المسجد النبوي أردتم أن تعودوا إلى المسجد الحرام. نعم، فلا لا غبار على هذه العمرة، حتى لو رجعتم إلى المدينة مرة أخرى بغرض آخر غير تكرار العمرة، لزيارة أقارب، لاستقبال زوار، ثم أردتم أيضا أن تعتمروا فلا بأس. أي نعم، فبعض الإخوان يفهم يعني خطأ أن يقول تكرار العمرة لا يجوز، أو أقول إن الاعتمار من التنعيم لا يجوز، وهذا خطأ. أنا لا أقول بهذا، أقول الخروج من مكة إلى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والخروج من مكة تفويت فضل المكان وفضل الزمان بقصد تكرار العمرة هذا أيضا غبن مغبون من فعله، وليس مشروعا، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الذي أقوله، وأرجو أن يكون مفهوما. نعم، قل سلام عليكم. لا تقول سلام عليكم. سلام عليكم. أكلت لي اللام كلها. سلام عليكم. كما تفعل اليهود. استغفر الله وتوب إليه. كانوا يأتون، ما هو أنت طبعا حاشا أن تكون، كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول سلام عليك، فيقول وعليكم أو عليكم، حتى ما أي نعم الواو ما تكون، يقول عليكم. عائشة رضي الله عنها فطنت لهم وقالت عليكم السلام واللعنة. قال يا عائشة لا تكوني فاحشة. أي نعم، قالت ما سمعت ما قالوا؟ قال أو ما سمعت ما قلت؟ يعني يقصدون بذلك الموت. فأخواننا يعني المصريين والتوانسة وكذا، السلام عليكم يا أخي، قل سلام عليكم. سلام عليكم. أحسنت. وعليكم السلام ورحمة الله. لا ما يشترط، ما يشترط، لكن إذا أشرت سنة، إذا أشرت للحجر في كل طوفة فهو سنة، حجر الأسود الإشارة، إذا لم تشر ومضيت فصحيح. نعم، حياكم الله، مرحبا. أنا بنعلق على كلام الأخ، قل العبرة بالقصد، العبرة بموافقة النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو أي نعم بالقصد وبالعمل، هذه هي العبرة. الأصل موافقة النبي صلى الله عليه وسلم في القصد وفي العمل، في النية وفي العمل. خذوا عني مناسككم، اللهم صل وسلم عليه. نعم، 40 صلاة في بعض الروايات لا تفوته صلاة، إيه لا تفوته صلاة، يعني يدرك التكبيرة مع الإمام تكبيرة الإحرام. على كل حال الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، لا تكون يعني في الطقوس متشدد وتترك الجوهر والروح. عليك بإحسان القصد، واتقوا الله ما استطعت، سددوا أقاربوا ولن تحصوا. اي نعم، نعم. ومرضعة يعني ولدته لأربعة شهور واكتشفت أن عندها جنين له شهرين، ما أدري يعني هل هي افتراضية هذه المسألة حجاوية؟ ها، يخلق الله ما يشاء. لا لا تسقطه، لا يجوز لها أن تسقطه، ربما كان هذا يعني باقيا و تحرك لأنها أكلت بعض الأدوية أو أكلت بعض الأطعمة فنمى. أي نعم. بعض النساء يعني قد يمكث. يا أخي لا تصور، لا تصور المسجد، ما بني لهذا التصوير، مهتم بهذا التصوير حتى تقول عند أصحابك أنا روح للمسجد النبوي وصورت الحلقات وكذا، ما يصلح حاله. لا يا أخي لا تسقطه. قد يكون مثلا كثير يعني معروف يعني أن بعض الحمل يبقى راكدا، ربما يقال إن عبد الملك بن مروان مكث في بطن أمه 4 سنوات. نعم، ويخلق الله ما يشاء، ليس لها أن تسقطه، بل تحمد الله على نعمه وفضله. والله سؤال جيد، يقول الذي يحج النيابة نيابة عن شخص، هل يشترط أن يكون من نفس البلد، يعني بلد المحجوج عنه؟ طبعا متى وجب عليه الحج هذا المحجوج عنه؟ نعم، من المكان الذي وجب عليه فيه الحج. إذا كان متبرع، النائب متبرع بأن يحج عنه، يحج عنه من البلد الذي وجب عليه فيه الحج، أو نعم من البلد الذي هو فيه. أنت متبرع، هو موصي، هو موصي، رجل يعني كان بده يحج، يسجل أكثر من مرة اسمه ميطلع. نعم. حتى لو أحج عنا نيابة يعني أي شخص، يعني مو شرط أنه اسمه يكون موجود. صحيح، لكن هل أنت تحجج عنه تبرعا؟ ما تجيب عن السؤال، أجبني. هو أوصى بالحج، أخذت على هذه الوصية مقابل؟ لكنك يعني أردت أن تنفذ وصيته تبرعا. من أمواله هو، من تركته هو. أي نعم. يمكن أن تنوب من خرجت له القرعة في بلده، إذا كان بلد من بلد مساوي لبلد لا بأس. لكن كلما يعني كل تكاليف الحج من بلده تعطيها لهذا الشخص، كل تكاليف الحج من بلده تعطى لهذا الشخص، ويقال له ترى يعني هذه التكاليف تنفقها في الهدي وفي ما يلزم للحج. ثم فيه ملاحظة، أنت لا تعطي شخصا يريد الحج للعطاء، ولكن أعطي من يريد الحج للحج، يعني يريد أن يحج لله عز وجل ولا يريد أن يحج للعطاء. يعني من يأخذ ليحج أعطه، أما من يحج ليأخذ لا تعطيه. تأمل فيها، من يحج ليأخذ، من يحج ليأخذ، يجي تمسكن، يجي تلبس، أنا حاج أنا كذا، ربما يأخذ 5 حجج منك ومن غيرك. هل إذن أعطي العكس، من يأخذ ليحج ليس من يحج ليأخذ؟ ما هي صعبة، هذا ما هو فقيه. الفقيه الذي حج عن نفسه يقول أنا أريد أن أحسن وأحج عن الغير ولي مثل أجرها، أي هذا فقيه، أعطه. نعم، وجدته وأنت كذلك. نعم، وعليكم السلام. اعتمر، اعتبرنا اواخر شعبان في مكة. نعم، ودخل علينا رمضان في مكة. في مكة من الاحسن ندخل في مكة ولا نأتي للمدينة لأداء عمرة ثانية؟ لا لا لا، انت تأتي للمدينة للزيارة، ما تأتي بقصد العمرة، تأتي لزيارة المسجد النبوي اذا ما كنت زرته، إذا ما زرت المسجد النبوي، إذا جئت لتزور المسجد النبوي فهو مشروع. أي نعم. ثم إذا زرت المسجد النبوي وزرت يعني الأماكن التي تزار على كل حطابت نفسك من الزيارة وأردت أن تعود إلى مكة فلك أن تحرم بالعمرة، لكن ما تأتي من مكة بقصد العمرة. أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم. لا يجوز، لا يحل لامرأة أن تسافر مسيرة 3 أيام بدون محرم، حتى ولو للحج، حتى ولو للعمرة. وإذا أنت قبلتها على هذه الحال فأنت تعاونت معها على الإثم والعدوان، على الإثم. لا تقبلها بدون محرم، لا تقبل. ولو أصرت قل إذا كان معك محرم فحيها، لا ما معك محرم فأنت لا يجب عليك، أنت معذورة. نعم. لأنه البلوغ والحرية، البلوغ والحرية والعقل والإسلام أولا والاستطاعة، وتزيد المرأة بمحرم السادس. ولو في مجموعة، مجموعة ليست محرم، المرأة لابد أن يكون معها محرم. نعم. هذا إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عليكم السلام. يعني بيع عليك العربية مؤجلا بأزيد، أي تسعة على كل حال، أزيد من بيع الحاضر. هذا لا بأس، هذا بيع يعني بالأجل ولو في زيادة هنا. لكن التأجير المنتهي بالتمليك هذا لا هو بيع ولا هو تأجير، فيه غبن. هنا يعني يبيعون ما لا يملكون، ليس هذا جائزا، ما هو جائز. ما باعوك ل يعني هم أصلا ما باعوا بيع حقيقي، ما اشتروا شراء حقيقي، اشتروا علشان الدراهمات اللي يأخذونها عليك. أين هذا بيع صوري؟ هذا بيع صوري تحيلوا فيه على أن يكسبوا، باعوا ما ليس عندهم. لا تبع ما ليس عندك، يقول لا تبع ما ليس عندك، باعوك ما ليس عندهم. يعني هذا البيع ليس بيعا حقيقيا، هذا بيع صوري، والبيع الصوري ما هو بيع. أين أخواننا سامحوني أنا يعني انتهيت. الله يبارك فيكم.